بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فما زلنا مع أحكام التفعيل قد تكلمنا على الماضي وبنائه والأمر وبنائه والمضارع وبنائه وبقي لنا إعراب المضارع. ذكرنا أن المضارع قد يبنى وقد يعرب ويبنى في حالتين فقط مع نون التوكيد ومع نون النسوة وفي غير ذلك معرب تماما يرفع وينصب ويسلم. تكلمنا عن الرفع فقلنا يرفع إذا لم يسبق بأداة نصب أو أداة جزم. طيب انتقلنا إلى النصب، متى يكون المضارع منصوبا؟ إذا جاء قبله أداة ماذا؟ أداة نصب. طيب أدوات النصب كم أداة؟ عشرة كاملة، وهي أن ولم وإذا وكي ولام التعليم وحتى ولام الجحود وأو وفاء السببية وواو النهي. السبعة الأولى درسناها تكلمنا عليها، عرفنا أن ولن وإذا وكيف ولام التعليل وحتى ولام الجحود، ويبقى كم؟ ثلاثة من العشرة، أو وفاء السببية وواو المعية. ونبدأ بأول، انتبه معي، هل أو أداة نصب؟ نعم. إذا جاء فعل مضارع بعد أو نصب، إذا جاء فعل مضارع بعد أو فماذا نفعل به؟ ننصبه، ولكن أو التي يكون المضارع منصوبا بعدها لها معنيان فقط، لها ماذا؟ معنيان فقط. انتبه، نحن نقول أو تنصب المضارع، جميل، ولكن يشترط لها أن تكون بمعنى من معنيين فقط. انتبه، قد يأتي مضارع بعد أو ولا ينصب، وقد يأتي مضارع بعد أو وينصب. لا يكون المضارع دائما منصوبا بعد أو، قد يأتي المضارع بعد أو منصوبا، وقد يأتي مرفوع لا يكون منصوبا. فنحن الآن نتكلم على أو التي يأتي المضارع بعدها منصوبا. كيف نعرفها؟ نعرفها من معناها. من ماذا؟ طب ما معناها؟ لها معنيان فقط. كم معنى؟ فقط معنى يعني فقط. المعنى الأول كالمعنى الأول في حتى، تذكرون حتى؟ المعنى الأول لأو أن تكون للغاية. ما معنى الغاية؟ النهاية، النهاية. كيف أعرف؟ قالوا تكون بمعنى إلى، تكون بمعنى ماذا؟ انظر في المثال، أقول لك أعبد الله وحده حتى تموت، هذه حتى هناك، كنا نقول حتى تموت، هنا أيضا نقول أو تموت، يعني إلى أن، يعني العبادة لا تنتهي إلا عند ماذا؟ إذا جاء الموت انتهت الإله. كمثل حتى رأينا هذا المعنى في حتى نفس المثال، اعبد الله وحده حتى تموت إلى، هنا أيضا اعبد الله وحده أو تموت، يعني إلى أن تموت. كذلك أقول سننتظر في المسجد أو تطلع الشمس، سأنتظر في المسجد أو تطلع، ما معنى أو هنا؟ حتى إلى أن تطلع الشمس. واضح الكلام؟ هذا المعنى الأول لأول، ونعرف من الجملة إلى أن نهاية. سأبقى في مصر أو أدرس اللغة، سأبقى في مصر أو أدرس اللغة، يعني أنا سأبقى في مصر إلى أن أدرس. إذا درست اللغة خلاص ينتهي البقاء في مصر، سأسافر. مفهوم يا أخي؟ فمن الجملة تعالى المعنى، هذا المعنى الأول إلى أن الغاية. المعنى الثاني الاستثناء. تعرفون معنى الاستثناء؟ تعرفون نقول نجح الطلاب إلا زيدا، هذا سيأتي قريبا إن شاء الله في النصب في المنصوبات. نجح الطلاب إلا، يعني زيد لم ينجح. واضح هذا الكلام؟ فالمعنى الثاني أو أن تكون بمعنى يا صاحب الهاتف، أن تكون بمعنى إلا، بمعنى ماذا؟ معناها استثناء. إلا أن ابنك مثلا يبكي فتقول له سأضربك أو تسكت، هل أو هنا بمعنى إلى؟ يعني أنا سأضربك إلى أن تسكت. كيف يسكت وأنت تضرب؟ لن يسكت، لن ينتهي البكاء. هذه معنى إلا. سأضربك إلا أن، يعني إذا سكت خلاص فلن أضربك، يعني أنا سأضربك إلا إذا سكت. واضح المعنى؟ مفهوم يا أخواننا؟ فهمت يا رجل؟ تمام؟ فلان يتكلم في الدرس فأقول له ستخرج من الدرس أو تسكت، يعني ستخرج إلا أن، يعني إذا سكت ها؟ تخرج أم لن تخرج؟ لن تخرج. واضح يا أخوان؟ مفهوم الناس؟ أقول للكافر ستدخل النار أو تؤمن بالله وحده، ستدخل النار أو تؤمن بالله، ليس معنى إلى أن تؤمن بالله، لا ستدخل النار إلا أن إذا آمنت بالله وملائكته إلى آخره خلاص لن تدخل النار. واضح المعنى؟ المعنى واضح. إلا استثناء، يعني أنت تدخل إلا إذا آمنت بالله ورسله وملائكته إلى آخره. واضح يا أخوان؟ تقول للص، لص أخذ منك المقود تهدده، تقول له سأقتلك أو تخرج نخودي، سأقتلك أو تخرج، هذا بمعنى إلى، يعني سأقتلك إلى أن تخرج، لا سأقتلك إلا أن، إذا أخرجت خلاص سأتركك. مفهوم المعنى؟ فهذه أو التي يكون المضارع منصوبا بعدها إما بمعنى إلى وإما بمعنى إلا، إن وجدت أو أخرى فلا ينصب المضارع. أقول مثلا زيد لا يقرأ أو يكتب، أو أقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ أو يكتب، ما كان يقرب أو هذه أو التي تنصب المضارع. هي بمعنى إلى هنا. بمعنى إيه؟ بمعنى إلا؟ لا، هذا شيء آخر، هذا معنى تقسيم. ما كان يقرب أو يكتب، يعني لا هذا ولا هذا، كمثل ولا. ما كان يقرب أو يكتب كمثل ما كان يقرب ولا. فهذه ليست التي نتكلم عليها، أو التي نتكلم عليها وينصب المضارع وتنصب المضارع إما بمعنى إلى أو بمعنى فقط. واضح؟ جيد. أستاذ، هل هناك أمثلة من القرآن لهذا؟ لأو لا، لا يوجد لها أمثلة. تمام؟ يوجد مثال لكن ليست أو هذه، يعني هناك أو كلام أوسع من هذا سيأتي بعد ذلك في المسلمين. هناك مثال يقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول. فهذا مثال لكن ليس داخلا في كلامين، هذا له شأن آخر يعرفه من درس معنى المتمم. واضح؟ سيأتي لا تتعجل. للعطف، هي للعطف لكن ليس يعني كما قلت هناك تفاصيل أخرى، اصبروا صبرا جميلا حتى تأتيكم إن شاء الله. سندرسها، لكن كما قلت يعني تفاصيل تأتي بعد إن شاء الله. هذا الحرف الثامن من الحروف العشرة التي تنصب الفعل ماذا؟ المضارع. طيب الحرف التاسع، الحرف التاسع فاء السببية. فاء ماذا؟ فاء السببية. ما فاء السببية؟ تعرفون كلمة سبب؟ كل نتيجة لها سبب. فلان نجح، السبب كان ذلك، صحيح ام لا؟ فعندنا فاء اسمها فاء السببية نسبة الى كلمة سبب. سبب نقرأ الأمثلة وسنعرف معناها ان شاء الله. اقول للطالب: ذاكر فتنجح، أو اتق الله فتدخل الجنة، أو لا تكن كسولا فترصبا، أو لا تعص الله فيغضب عليك. انظر لهذه الفاء فتنجح فتدخل الجنة فترسب فيرضب، هذه هي فاء السببية. كما رأيت المضارع منصوب بعدها. طب ما معناها؟ ما شروطها؟ كيف أعرفها؟ أولا معناها، يقولون هي فاء تدل على أن ما بعدها، عفوا، تدل على أن ما قبلها سبب لما؟ هذه الفاء يأتي قبلها سبب وبعدها نتيجة، يأتي قبلها سبب وبعدها، لذلك اسمها فاء ماذا؟ السببية، تدل على سبب ونتيجة. فاء تدل على أن ما قبلها سبب لما؟ أقول لك ذاكر النتيجة فتنجح. المعنى ذاكر فهذا سبب النجاح. كذلك أقول لك اتق الله فتدخل الجنة، أي تقوى الله تعالى سبب دخول ماذا؟ الجنة. أقول لك لا تكن كسولا فترسبا، لا تكن كسولا فالكسل سبب لي للرسوب، ترسبا عشرة أنجح. كذلك أقول لك لا تعص الله فيغضب، المعصية سبب لي غضب الله. أنتم مفهوم الله؟ تقول لابنك، إيه ده الأمثلة كثيرة، تقول لابنك لا تكذب فأعاقبك، لا تكذب فأضربك مثلا، الكذب سبب لي للضرب. أنتم معي؟ مفهوم يا إخواني؟ هذه فرصة لي. فاء تدل على أن ما قبلها سبب لما؟ لذلك اسمها فاء السببية. طيب هل لها شرط؟ كيف أعرفها؟ نعم لها شرط. لها شرط. نعطي مثالا من القرآن أولا. قال الله سبحانه: يخاطب بني إسرائيل، قال سبحانه: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، لا تظلموا، ولا تطغوا فيه فيحل. ما معنى حل يحل؟ نزل ينزل. حل الغضب أي نزل. قال تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. الطغيان والظلم هذا سبب لحلول ماذا؟ الغضب من الله على العبد. مفهوم؟ طيب هل لها شرط؟ كيف أعرفها؟ نعم لها شرط تعرف به، علامة لها. ما هو؟ يجب أن يكون قبلها شيء من شيئين. فاء السببية يجب أن يكون قبلها واحد من شيئين، هذا أو هذا. ما هذا وما هذا؟ الشيء الأول الطلب كما سأبين لك، الشيء الثاني النفي. انتبه. فاء السببية علامتها شرطها يجب أن يكون قبلها شيء من الطلب أو النفي، هذا أو هذا، ليس معا، لا واحد أو هذا، هذا الطلب أو النفي، واحد فقط. نبدأ بالأول، ماذا تقصد بالطلب؟ ما معنى الطلب؟ الطلب لا تعرفون الطلب؟ عندما أقول لك ذاكر، ما هذا؟ طلب. نعم هو. تقول لابنك لا تكذب فأضربك، ما معنى لا تكذب؟ طلب، هذا نهي، صحيح أم لا؟ فالأمر طلب، النهي تفضل النهي حسن الأمر. الاستفهام، الاستفهام سؤال طلب كالمثالين. أقول لك أين تسكن فأزورك، هل حفظت القرآن فأسألك؟ الطلب الأشياء التي تدل على الطلب هي 80. الطلب كم شيئا تعرف في البلاغة، التفصيل تعرف في البلاغة، لكن هناك 3 مشهورة جدا من الطلب، وهي الأمر والنهي و... والاستثناء. هذه ثلاثة، هذه مشهورة جدا. أمر كالمثالين، ذاكر فتنجح، ذاكر هذا أمر، اتق الله فتدخل الجنة، اتق الله. أو نهي، لا تكن كسولا فتغصبك، لا تعصي الله فيغضبك، لا تكذب فأضربك. قال تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. تمام. أو استفهام، سؤال، أقول لك أين تسكن فأزورك. أنا إذا عرفت بيتك هذا سبب للزيارة، صحيح أم لا؟ كيف أزورك وأنا لا أعرف بيتك؟ فلابد أن أعرف أين تسكن فأزورك، أين تسكن فالنتيجة أن أزورك. كذلك هل حفظت القرآن فأسألك، لو أنك حفظت النتيجة أسأل. أسألك هل معك نقود فنشتري سمكا مثلا، أنت زوجتك تسألك مثلا هل معك نقود فتشتري سمكا. إذا كان معك نقود النتيجة ستشتري من؟ النقود سبب للشراء، كيف تشتري بدون نقود؟ مفهوم يا أخي؟ واضح؟ فالطلب قد يكون أمرا، قد يكون نهيا، قد يكون استفهاما. هذه ثلاثة أشهر أنواع الطلب. طيب. هذا الشيء الأول، طلب. الشيء الثاني نفي. الشيء الثاني ماذا؟ نفي. قد يأتي قبل الفعل نفي، نفي قد يأتي قبل الفعل نفي كهذه الأمثلة. أقول زيد لم يدخل الامتحان فينجح، ما ذهبت إلى الدرس فأسأله، ليس معي نقود فأعطيك، زيد غير غني فيحج. انتبه، ما زال عندنا الفاء، فينجح فأسأله فأعطيك فيحج، الفاء وبعدها المضارع منصوب. طيب ماذا قبلها؟ هل قبلها طلب؟ لا. قبلها ماذا؟ لم يدخل. ماذا؟ ليس معي زيد غير غني. ما معنى غير؟ ما معنى الجملة؟ زيد لم يدخل الامتحان فينجح. واحد لم يدخل الامتحان هل ينجح؟ ينجح؟ لا. فمثلا أنت تسألني يا أستاذ زيد لماذا لم ينجح؟ فأقول لك هو لم يدخل الامتحان فينجح. هل دخل الامتحان؟ هل نجح؟ لا. واحد يقول يا أستاذ أنت قلت فينجح، نحن نفهم أنه نجح. لا، اسمع، اسمعني، أنا قلت زيد لم يدخل الامتحان فينجح. الفاء إذا كان قبلها نفي فبعدها نفي في مقدر. هذه فائدة مهمة جدا. زيد لم يدخل الامتحان فينجح، يعني فلم ينجح، لم يدخل الامتحان فلم، هذه النتيجة، ليس النتيجة ينجح. واحد لم يدخل الامتحان هل النتيجة ينجح أم لا ينجح؟ ينجح. فلذلك هنا بعد الفاء نفي في ماذا؟ مقدر. هذا مهم جدا حتى تفهم معنى جيدا. زيد لم ينجح، لم يدخل الامتحان فينجح، يعني لم يدخل فلم ينجح، هذا هو التقدير. كذلك أقول مثلا أنت طلبت مني أن أسأل الأستاذ سؤال، وأنا ما ذهبت إلى الدرس، ما النتيجة؟ ما سألته. صحيح أم لا؟ يعني أنت قلت لي سأل الأستاذ عن هذا السؤال، قلت لك طيب، لكن حدثت مشكلة فما استطعت أن أذهب إلى الدرس. هل سأسأل؟ لا. فتسألني هل سألت الأستاذ؟ فتقول عفوا والله ما ذهبت إلى الدرس فأسأله. هل أنت سألت؟ لأنك ما؟ فيوجد نفي في التقدير، يعني ما ذهبت إلى الدرس فما سألته، سألته أو فأسأله، هذا إثبات أم نفي؟ نفي. واضح؟ فهمت يا رجل؟ لا ليس إلا. لماذا جئت بإلا هنا يا أحمد؟ هل اسمه فاء السببية؟ لا. اسمعني، أنت إذا قلت ما ذهبت إلى الدرس فأسأله، التقدير ما ذهبت إلى الدرس فلذلك ما سألت، ليس إلا. ماذا تفعل إلا هنا؟ ولا المعلم، والمعلم لابد أن يكون من الضبط. ماذا؟ لو، لكن ليس هكذا أيضا. هذا المعنى هو المضمون، هذا اللازم، لكن ليس المعنى الموجود. انتبه معنا، هناك المعنى المنطوق والمعنى المفهوم اللازم. المنطوق أنني ما ذهبت فلذلك لم أسأل، لكن المفهوم كأنك تقول والله لو ذهبت لسألت، لكن عفوا أنا ما ذهبت. فالمعنى ما ذهبت إلى الدرس فلذلك لم أسأل. زيد لم يدخل الامتحان فلذلك لم ينجح. واضح هذا الكلام؟ فهمنا يا أخوان؟ عندك سؤال يا رجل؟ الأستاذ سلطان أجاب. تمام. مثال آخر، واحد يطلب منك 50 جنيه. نعم. هل يجوز فعل نجحته؟ أو فقط بفعل المضارع؟ لا، المضارع فقط. نحن نتكلم عن نص بماذا؟ المضارع. تمام. إذا لابد أن يأتي المضارع. أحدهم يطلب منك 50 جنيه. وأنت ليس معك نقود، هل تعطي؟ من أين؟ لا يوجد. فتقول له عفوا ليس معي نقود فأعطيك. ليس معي نقود أنا أعطيته. لا، ليس معي نقود. فالتقدير ليس معي نقود فلذلك لا أستطيع أن أعطيك. فيوجد نفي هنا في التقدير. أنا يوجد. ليس المقصود أنني أعطيك، لا، المقصود أنني لا، لأنه ليس معي نقود. كذلك كأنك تقول ما ذهبت إلى درسي لكي أسأله أو لكي أعطيك. ما هكذا تقريبا، لأنها فهم السببية والسببية تكون لكي. تمام. مثال أخير. فالنتيجة ليس إلا هي معنى عن النتيجة. النتيجة ذاكر فتنجح، أي ذاكر فالنتيجة تنجح. أنت معي؟ كذلك هنا معناه النتيجة، زيد لم يدخل الامتحان فالنتيجة لم ما ذهبت إلى الدرس فالنتيجة لم وهنا نفي. واضح؟ لا تتعبوا أنفسكم بالتقديرات الكثيرة. واحد يقول بمعنى إلا، واحد يقول بمعنى كيف. لا، ابتعد عن هذا. أنت فهمت خلاص، فهمت خلاص. تمام؟ فهمت الكلام. ما هو هي اسمها السببية؟ يعني هي فيها معنى كيف، فيها معنى كيف. لكي لا يرضى. لماذا تأتي بإلا؟ هذا مفهوم نعم كما قلت للأخ، لكن أنا أتكلم على المعنى الموجود في الجملة. المعنى الموجود في الجملة ليس أجل. هذا نعم مفهوم. يعني لا تعصي الله وإلا فسيغضب، أو ممكن أيضا أقول لك إن أطعت الله فلن يغضب. هل هذا هو المفهوم؟ هل هذا لفظ الجملة أم هذا شيء مترتب؟ شيء مترتب. صحيح أم لا؟ لكن نتكلم على تركيب الجملة نفسها. هل يمكن أن تتركوني حتى أنتهي؟ فأنتهي؟ نعم. آخر مثال، أقول زيد غير غني فيحج. زيد مثلا لم يحج، فنسأل لماذا لم يحج؟ ليس غني، هذا مسلم، حج على مستطيع. زيد غير مستطيع فيحج، يعني ليس مستطيعا فلذلك لم يحج. واضح الكلام؟ عندنا آية من القرآن مثال جميل لهذا. قال تعالى عن أهل النار: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. ما معنى هذا؟ أهل النار نعوذ بالله تعالى منها، يعني في عذاب وكرب ليس بعده عذاب ولا كرب. فماذا يريدون؟ يريدون الخروج لكن ممنوع، خلاص إلا إذا يعني كتب الله لهم أن يخرجوا بعد أن ينقوا، وهذا من أهل التوحيد. قال الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين ولهم عذاب. طيب بعد ذلك لا نريد الخروج لكن يعني تخفيف، يوم واحد فقط عطلة من العذاب ممنوع. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ممنوع. طب بعد ذلك يريدون الموت، نموت حتى لا نعذب. أنتم معي؟ خلاص أموت فقط حتى لا أشعر بالعذاب، لا أستطيع أن أخرج ولا يوجد راحة، فاختاروا الموت، حتى الموت ممنوع أيضا. في هذه الآية قال الله سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا، حتى تفهم الآية، ولا يخفف عنهم من يقضى عليهم، قضي عليهم. ما قضي عليهم؟ قتلت. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: فوكزه موسى فقضى عليه. ما معنى قضى عليه؟ قتلت. موسى عليه السلام كان قويا، ضرب رجل ضربة بيده أو بعصا الله أعلم، فمات الرجل من ضربة. أنتم معي؟ فقال تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. فقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من، يعني لا موت ولا حتى تخفيف. فقال: لا يقضى عليهم فيموت، التقدير في غير القرآن، لا يقضى عليهم فلذلك لا يموت، يوجد نفس في التقدير، يعني الله لم يحكم بالموت فهل يموتون؟ لا، ولا بالتخفيف. واضح الكلام؟ فهمنا معناه لا يقضى عليهم فيموتوا. فيموتوا هذا فعل مضارع منصوب بالفاء وعلامة نصب حذف. فهمنا هذا الكلام؟ رفقا بإخوان سنذكر هذا إن شاء الله. لا لا لا، يحتمل يعني الأوضح لا يقضى عليهم، أي لا يقتلوا فيموت، من قضى عليهم معنى قتل، تمام، أن هذا المناسب فيموت. فهمنا هذا الكلام؟ فإذا الخلاصة: فاء السببية قبلها سبب وبعدها نتيجة، ما قبلها سبب لما يجب أن يكون قبلها طلب أمر أو نهي أو استفهام، وهذا أشهر أنواع الطلب، أو هذه أشهر أنواع الطلب، أو استفهام أو نفي بلم، نفي بما، نفي بليس، نفي بغير، أي شيء يدل على النفي. واضح؟ صورته؟ تمام. يبقى لنا فقط واو العصاه، واو المعيه. العاشر الأخير، الحرف العاشر الأخير يسمى واو المعية. واو ماذا؟ المعية. ماذا يقصد بكلمة المعية؟ كلمة المعية مأخوذة من كلمة مع. ما معنى مع؟ مصاحب، مصاحب. أنا مع زيد، ما معنى مع زيد؟ مصاحب له. طب ما معنى واو المعية؟ هناك أشياء دائما متصاحبة تكون مع بعضها. النجاح مع المذكر، صحيح ولا لا؟ الجنة مع تقوى الله عز وجل. أنتم ما يقول؟ صحيح ولا لا؟ فواو المعية هي واو تدل على أن ما قبلها وما بعدها يكونان معا، يكونان ماذا؟ متصاحبان، يكونان متصاحبين، يحدثان معا، يكونان متلازمين متصاحبين. كلم فيني، أقول لك ذاكر وتنجح، ذاكر و أي ذاكر مع النجاح. النجاح والمذاكرة يكونان معا، يكونان متصاحبين. إذا حصلت المذاكرة كان النجاح إن شاء الله، وإذا حصل النجاح إذن كان معه مذاكرة. هذا هو الأصل. أحيانا ينجح الإنسان بالغش، لكن أنا أتكلم على هذا، أتكلم على الأصل. فلان نجح، إذا كان هناك مذاكرة، مذاكرة شديدة أو ضعيفة، المهم يوجد مذاكرة، هذا حدث معه النجاح. نجاح يعني بدرجة ضعيفة أو بدرجة متوسطة أو بدرجة قوية، المهم على كل حال كان معه ماذا؟ مذاكرة مع النجاح. فأقول لك ذلك وتنجح، يعني النجاح والمذاكرة يكونان ماذا؟ معا، أي ذاكر فيكون مع المذاكرة ماذا؟ نجاح. أقول لك اتق الله وتدخل الجنة، اتق الله و أي اتق الله فيكون مع التقوى دخول ماذا؟ الجنة. كذلك أقول لفلان، أقول له لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، يعني لا تفعل هذا مع أنتم يا إخواني. فلان يصلي وهو يلتفت، أقول له لا تلتفت وتصلي، لا تلتفت و أي لا تلتفت مع الصلاة. أنتم يا إخوان، ابنك مثلا صغير تعلمه يعني أن الصلاة لا يلتفت لا يتكلم، فتقول له لا تتكلم وتصلي، لا تتكلم وتصلي أي لا تتكلم مع الصلاة. واضح يا إخوان؟ كذلك تقول لفلان لا تتكلم ويتحدث أحد، لا تتكلم ويتحدث أحد، يعني لا تتكلم مع حبيبي، واحد يتكلم لا تتكلم ويتكلم، انتظر حتى ينتهي حتى يسكت، هذا ليس من الأدب. أنتم معي أن تقطع الكلام، فتقول له لا تتكلم ويتحدث أحد. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم لا؟ والله لا أريد أن أقدر شيئا، لكن حتى أدرك المعنى، كأنك تقول لا تأكل سمكا وأنت في حال شرب اللبن. هذا هو. طيب. يعني لا تفعل هذا معها مصاحبا لها. افعل هذا وحدك لا بأس. افعل هذا وحدك لا بأس. لا بأس. لكن المصاحبة أنا أنهاك عنه. الذي قلته في ذاكر وتنجح لا يعني. وهو يختلف أن هذا أمر وهذا نهج. هي على كل حال معا. لكن افعل أو لا أو لا تفعل. أنت معي؟ فهذا لا يقول لك لا تأكل وتشرب يعني لا تفعل هذا معك. أنا لا أنهاك لا أنهاك عن الأكل والشرب لا أنا أنهاك عن أكل السمك مع شرب أنهاك عن هذا فقط. لكن لو أكلت سمكا وحده لا بأس، شربت لبنا وحده لا بأس، لكن أنا أنهاك عن الجمع عن المصاحبة عن المعية. واضح واضح من هذا. وذلك وتنجح يشبه الفاء السببية. لا ليس فاء، هو له معنى آخر غير الفاء. كما قلنا لا لا لا لا تأتي بمعنى ليس موجودا في الجملة. أنا عندما لا تقل هنا المعنى ذاكر فهو سبب النجاح، ليس هذا هو المقصود. المقصود ذاكر فهذا هو الذي يكون معه النجاح. أنت معي؟ يعني تريد أن تبلغ أن النجاح والمذاكرة يكون لماذا؟ مع متصاحبين. لا يكون نجاح بدون مذاكرة ولا مذاكرة بدون ماذا؟ هما متلازمان، يوجد نجاح من المذاكرة. ليس يعني فيه معنى السببية لكن ليس هذا اللازم، هذا اللازم. لكن المقصود هنا المقصود من اللفظ بيان أن هذا يكون مع هذا لا يفترقان. هل يمكن تكون مذاكرة ولا يكون نجاح؟ الأصل لا. هل يمكن أن يكون لك نجاح ولا توجد مذاكرة؟ الأصل لا. واضح. طيب كذلك أسألك هل تأكل سمكا وتشرب لبنا؟ هل تأكل سمكا وتشرب لبنا؟ يعني هل تفعل هذا مع هذا؟ أنت ما يقول؟ تمام. هذه كلها أمثلة واو المعية تدل على أن ما قبلها وما بعدها يكونان معا يكونان متصاحبين. طيب كيف أعرفها؟ ما شروطها؟ هي دفاع السببية في الشرط لا في المعنى، في الشرط لا في المعنى. كفاء السببي يجب أن يكون قبلها طلب أو اسمعوني طلب أو نفي. هذه أمثلة الطلب كالفاء أمر لله استفهام أمر ذاكر ذاكر وتنجح اتق الله وتدخل الجنة نهي لا تأكل سمكا وتشرب لبنا لا تتكلم ويتحدث أحد. أنتم معي؟ لا تأكل استفهام هل تأكل سمكا وتشرب لبنا؟ تمام. الشيء الثاني النفي. النفي أقول زيد لم يأكل سمكا ويشرب لبنا لم يعني لم يفعل هذا مع هذا. قيل لك زيد يأكل سمكا مع اللبن فأنت تقول لا لا لا لا زيد لم يأكل سمكا ويشرب يعني لم يفعل هذا مع هذا لم يفعل الأكل مع شرب. كذلك أقول سعيد لا يصلي ويلتفت يعني لا يصلي مع الالتفات بل هو يصلي وينظر في موضعه لا يلتفت لا يصلي ويلتفت أي لا يصلي مع التفاته. واضح؟ مفهوم؟ يوجد الحمد لله. طيب انتهينا الآن من عدد الحروف ومن معانيها ومن شروطها لكن بقي فائدة مهمة جدا ينبغي أن تعرفها. أنا قلت كما قال ابن رجب الحروف العشرة تنصب أنا ذكرت أن الفعل المضارع ينصب إذا سبقه حرف من الحروف، فمعنى الكلام أنها كلها تنصب، فالأم تنصب ولم تنصب وإذا تنصب وكي تنصب ولام التعليل تنصب وحتى وأو وفاء السببية وواو المعية ولام الجحود كلها تنصب. هذا قول ابن أجرون. وقول الكوفيين يرون أن هذه الحروف العشرة كلها تنصب. كلام واضح؟ طيب هل هناك رأي آخر؟ نعم هناك رأي آخر. هناك من قال ليست كلها تنصب، ليست كلها. كيف؟ قالوا نعم، الذي ينصب أربعة فقط، أم لم إذن كيف؟ الأربعة الأولى. قالوا هذه الأربعة الأولى فقط هي التي تنصب. طب والست؟ لام التعليل ولام الجحود وحتى وأو وفاء السببية والمعيّة. قالوا هذه لا تنصب. كيف؟ لا تنصب؟ نعم. كيف هو الفعل منصوب؟ كيف تقول؟ الواو لا تنصب والفعل منصوب. قالوا هو منصوب لكن ليس بالواو ولا بالفاء ولا بحتى ولا بأو ولا بلام التعليل ولا بلام الجحود. طيب ما الذي نصبه؟ قالوا هو منصوب بأن محذوفة بين الواو وبين الفعل، يعني بعد الواو. أنتم معي يا أخوان؟ أنتم هنا؟ هذا رأي. هناك من يقول الحروف التي تنصب أربعة أن لم إذا كيف. طيب والستة الأخرى؟ قالوا هذه لا تنصب. طيب كيف؟ الفعل منصوب. قالوا منصوب لكن ليس بها. طيب ما الذي نصبه؟ قالوا منصوب بأن محذوف. بأن ماذا؟ موجودة هنا. أنت إذا قلت زيد لم يأكل سمكا ويشرب التطبيق وأن يشرب، فالفعل منصوب بالواو أم بأن؟ بأن، ولكن حذفت. لماذا؟ للتخفيف، للاختصار. طيب هذه الحروف ماذا تفعل؟ إذا لم تكن تنصب فماذا تفعل؟ قالوا هي فقط دليل وعلامة على أن الفعل منصوب. يعني أنت عندما قال فاء السببية إذا المضارع منصوب، أو المضارع منصوب، لا مجحود إذا المضارع منصوب، هذه علامة فقط. أنتم معي قال؟ علامة فقط، لكن ليست هي التي تنصب. الذي ينصب أن محذوف. فإذا الخلاصة هناك خلاف في هذه الحروف، هل كلها تنصب أم بعضها؟ هناك قول. القول الأول قول الكوفيين يقولون كلها تنصب، وهذا قول ابن أجرون وهو كوفي. قال وينصب المضارع بأن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود حتى عد الحروف العشرة. وأما البصريون فيقولون لا، الذي ينصب أربعة فقط وهي أن ولن وإذا وكيف، وأما الستة فهي دليل فقط على أن الفعل منصوب، لكن الفعل منصوب في الحقيقة بأن محذوفة بعد هذه الحروف. فمثلا إذا قلت ذاك فتنجح، ماذا يقول الكوفيون؟ يقولون تنجح فعل مضارع منصوب بالفاء. كما يقول بالفاء ولا يوجد أن عنده. وأما البصريون فيقولون لا لا لا، هذا فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن محذوفة بعد الفاء. تم والفاء ماذا تفعل؟ علامة فقط، دليل فقط على أن المضارع منصوب. كأنها تقول لك انتبه هذا الفعل سينصب. واضح؟ فهم القصد؟ بهذا عرفنا نواصب الفعل المضارع والمضارع. ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا جوازم الفعل المضارع. الجسم. الرأي المشهور هو رأي المصريين. الرأي الأسهل رأي الكوفي. هذا الأسهل والجميل ليس فيه تعب. لكن الصواب الأصوب رأي المصري. لماذا؟ لأن حروف الحروف هذه لا بالتعليل وحتى وأو أنت ترى لها معنى إلى أو اللام حروف جر، فهل يكون حرف الجر ناصبا للمضاف؟ لا، هي حروف جر أصلا. ما معنى أعبد الله وحده حتى تموت؟ يعني إلى، هي معنى إلى. إلى حرف نصب أم جر؟ جر. إذن الفعل ليس منصوب بحد، منصوب بأن. هذا زياد تفصيله بعد ذلك. يعني فقط علامة على أن الفعل منصوب بأن. طب ونأخذه موقوفين أن أخذ بالمذهب الذي يقول كلها تنصب. طبعا الأول مصدر ومجرور بحد كما سيأتي إن شاء الله فيه. نكمل خلاص ورا نحذف. طيب صور فوتكم يكون المضارع مجزوما إذا سبقه أداة ماذا؟ أداة جزم. كالمثالين أقول لم يسافر زيد. يسافر هذا فعل مضارع، ما حكمه؟ مجزوم. ما السبب؟ لم. هذه الأداة تجزم الأفعال تجزم الفعل. لذلك قلنا لم يسافر، لم نقل لم يسافر أو لم يسافر، لا. كذلك أقول لك إن تذاكر تنجح. إن تذاكر تنجح. تذاكر مجزوم بإن، تنجح كذلك مجزوم به. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق هذا مجزوم بحرف العين. ومن يتق الله يجعل له مجزوم جمع يجعل له مخرجا. فإذا المضارع يكون مجزوما إذا سبقه أداة جزم. إذا سبقه أداة جزم. طيب ما أدوات الجزم؟ ما هي أدوات الجزم؟ ثماني عشرة أداة. كم؟ احذف واحدة ستأتي بعد ذلك ليس موجودة هنا. يبقى كم؟ سبع عشرة أداة. أدوات الجزم سبع عشرة أداة. احسب معنا لم، لما، لام الأمر، للنهي، إن، من، ما، متى، أيام، أين، أينما. أخطأنا ما؟ أخطأنا؟ زدنا؟ مرة أخرى عدنا في ذلك. لم، لما، لام الأمر، لن نهي، إن، من، ما، متى، أيام، أينما، حيثما، أن، كيفما، أي، إذا، مهما، إذ ما، كم؟ سبعة، نعم كما قلت سبع عشرة أداة، سبع عشرة أداة هذه التي تجزم الفعل المضارع. ولكن هذه الأدوات التي تجزم نوعان، النوع الأول نوع يجزم فعلا واحدا كمثل لم، لم يسافر كم فعلا بعدها؟ نوع يجزم فعلا ونوع يجزم ها فعلين كمثل إن، إن تذاكر تنجح، تذاكر تنجح كلاهما منصوب في الآية، ومن يتق الله يجعل له ها. فلذلك قلت وهذه الأدوات نوعان، أدوات تجزم فعلا واحدا وأدوات تجزم ماذا؟ تجزم فعلين. أنا ذكرت سبع عشرة أداة، الأربعة الأولى لم، لما، لام الأمر، لنا هي هذه التي تجزم فعلا، وثلاث عشرة أداة الباقية هي التي تجزم ماذا؟ ومعنى هذه الأدوات سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى لانتهاء نطلب هذا إن شاء الله.